ما حكم زواج الصغار مع دفع مهر لكل من المتشاغرين ولكن مع شرط انه يزوج كل منهما الاخر، واذا امتنع طرف منهما فسوف يمتنع الطرف الاخر؟ نكاح الصغار هو اللي يسميه الناس البدل ما يجب، باطل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في احاديث، وقال عليه الصغار ان يقول الرجل للرجل زوجي بنتك وهو زوج بنتي، هو زوج اختك وهو زوج اختي، هذا هو الشغار المعروف عند كثير الناس بالبدل، نكاح البدل. ولا يجوز، نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من النزاع والخصومات واختلاط المراه مهرا للمراه الاخرى، فالمهر عندهم لا قيمه له، لان المقصود المراه بالمراه، فالمهر لا يحل ذلك، هذا هو الصواب. وفي خلاف بين اهل العلم، بعض اهل العلم قال المهر معتاد يكفي، ولكنه قول غير صحيح ومخالف للاحاديث الصحيحه، فليس المقصود عدم المهر، المقصود شرط هذه مهرا لهذا، وهذا يفضي الى اجبار النساء وظلم النساء ويفضي الى النزاع الطويل، وكلما حصل بين هذا وزوجته شيء حصل بين الاخر كذلك، كل واحده مربوطه بالاخرى، فيحصل من الفساد والشر ما لا يخفى على احد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار ولم يقل الا اذا كان معه مهر او اذا كان من مهر، واما ما يروى في حديث عمر وليس له مهر فهذا من كلام احد الرواة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام نافع الذي هو الراوي عن ابن عمر، وانما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم، وهو قوله ان يقول الرجل للرجل زوج بنتك هو زوج بنتي، او زوج لاختك هو زوج اختي، هذا هو الذي جاء في الحديث عن ابي هريره في صحيح مسلم. وثبت في حديث معاويه رضي الله عنه انه رفع اليه ان شخصين من قريش في المدينه زوجا نكاح شغار، وكان قد سمي مهرا بينهما، فكتب معاويه رضي الله عنه الى امير المدينه وامره يفرق بينهما، وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلتفت الى ما ذكره من المهر لانه غير مقصود، المقصود المراه بالمراه، هذا مقصود الشغار.